كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الله جل وعلا علينا قبل ومن فضله علينا سبحانه وتعالى ما أعطى من الفضل لأبينا آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك أي واذكر يا محمد ماذا قال ربك، وقال ربك ولم يقل قال الله ولم يقل قال الرب، وإنما قال ربك، تخصيص هذا إكرام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يخصه بالربوبية، ربك أنت يا محمد، وإن كان هو رب كل شيء جل وعلا، وإن كان هو رب كل شيء سبحانه وتعالى، إلا إنه خص محمدا صلى الله عليه وسلم إكراما له. وإذ قال ربك للملائكة، وليس كل الملائكة وإنما لبعض الملائكة وهم المقربون من الله تبارك وتعالى كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إن كنت تريد عبادا يعبدونك فنحن نعبدك يا رب، بل عباد مكرمون أخبر عنهم الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنحن نعبدك يا رب، إن كنت تريد عبادة فنحن نعبدك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن لا نفعل هذا، نحن نسبحك نحن نقدسك نحن نعبدك يا رب. هنا تأتي مسألة، وهي كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هذه مسألة تناولها أهل العلم من المفسرين عند قول الله تبارك وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف علم الملائكة ذلك؟ قالوا يحتمل أن الله أخبرهم سبحانه وتعالى، لكن لم يذكر في كتاب الله جل وعلا، كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ ولا كتاب سيرة بحيث أن يذكر التفاصيل ويذكر كل شيء، المهم أن يوصل المعلومة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يستفيد منها الناس. فقالوا أتجعل فيها من يسر فيها، لأن الله جل وعلا قاله إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة أعطيته القدرة على فعل الخير وفعل الشر وسأبتليه وسأفتنه وهو مخير في فعل الخير أو فعل الشر، وسأعاقبه إن فعل الشر وأكرمه إن فعل الخير. استغرب الملائكة، قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله أخبر أنه سيفسد سيسفك الدماء، فقال لماذا إذن تجعل فيها من يفسد فيها؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. هذا قول. القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن الله جل وعلا قال لهم إني خالق بشرا من طين، وهذا البشر مكلف وغير معصوم مثلكم، وإنه قد يفعل الصالحات وقد يفعل كذا. فتوقع الملائكة أنه سيفسد في الأرض، الله ما أخبرهم ويخبرهم أن عنده القدرة على ذلك، الإمكانية لفعل ذلك، فتوقعوا، فقالوا هذا توقعا. القول الثالث أو المعنى الثالث أو الاحتمال الثالث أن الجن كما هو معلوم مخلوقون قبل الإنس، كما قال الله تبارك والجان خلقناه من قبل النار السموم، فالجن مخلوقون قبل الإنس، وكما هو معلوم أن أبا الإنس آدم عليه السلام وأبا الجن إبليس، وإبليس مخلوق قبل آدم، وإذاك الله تبارك لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له فسجدوا إلا إبليس، فإبليس موجود قبل آدم، إذن الجن موجودون قبل الإنس. فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة قاسوا على الجن فقالوا أتجعل فيها من يسجد فيها أي كما فعل الجن، فقاسوا الإنس على الجن. هذا هنا إذا ثلاث احتمالات، إما أنهم قاسوهم على الجن، وإما إنهم توقعوا أي الملائكة، وإما إن الله أخبرهم أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. أيا كان المهم قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فجاءهم الجواب من الله إني أعلم ما لا تعلمون، أي ليس الأمر كما تظنون، أنا أعلم أشياء لا تعلمون. ليس فقط يفسدون يسفكون، سيكون منهم العباد ويكون منهم الأتقياء ويكون منهم الأبرار ويكون منهم الأنبياء ويكون منهم السادة الفضلاء، فليس الأمر كما تظنون. ولنتدبر كلام الله تبارك وتعالى ونستفيد من كلام أهل العلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.